رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من أصحابه، وكانوا أكثر من 1400 من صحابته الكرام قد خرجوا معتمرين برؤيا رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يدخل مكة معتمرا يطوف بالبيت يقصر شعره ويحلق. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم علمت قريش وأرسلت رسلا ورجالا ليعرفوا ما الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت قريش بعض رجالها كابن حليس بن علقمة وعروة بن مسعود وغيرهم ممن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نزل في الحديبية، وكان خالد قد خرج بمئتي فارس ليصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى نبينا، ولم يكن هناك ثمة صدام بين فوارس خالد وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. في هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ليؤكد لقريش أننا ما خرجنا إلا معتمرين، ليست لنا غاية في القتال، سيوفنا سيوف المسافر. انطلق عثمان حتى مر على قريش، فلما كان في بعض الطريق خرج له أبان بن سعيد بن العاص فقال: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلم قريشا. فرحب به ثم أسرج فرسه وحمل عثمان على فرسه وأجاره وأرفده حتى دخل مكة. قلنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانت عشيرته وقومه وبنو عمومته ما زالوا في مكة، وكان أهل مكة يحبون عثمان، وذكرنا بعضا من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء قريش، ومفاد هذه الرسالة أننا جئنا معتمرين ولم نأتي محاربين، وأن الحرب قد أضرت بكم فلا تصدونا عن بيت الله الحرام. قريش علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دخوله مكة، فأخذوا يتشاورون. في هذه الأثناء عرضت قريش على عثمان أن يطوف بالبيت الحرام، لكن عثمان رفض هذا الطلب. لم يرفض عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الطلب تكبرا على بيت الله، حاشاه، بل لنتعلم من عثمان كيف كان يحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتجرأ الواحد منهم أن يرفع عينه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره وإجلالا له، فضلا على أن يخالف أمره أو أن يتكبر على سنته، كحال كثير من الناس في هذا الزمان يتكبرون عن سنته ويعرضون عن هديه ويعصون أمره. بل إن الواحد منا في هذا الزمان ليقرأ الحديث مرة تلو المرة، ويستطيع أن يطبق ما في هذا الحديث من أوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعرض ولا يطيع ولا يستجيب. إن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يريد أن يتميز ولا أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى طواف البيت قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. رفض هذا العرض وأبى، فقال: والله لا أطوف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بشوق خبر عثمان وماذا سترد عليه قريش. أشيع خبر مقتل عثمان، كان المنافقون لا يجرؤون أن يحاربوا المسلمين ولا حتى يرفع الواحد منهم رأسه، لأن سيوف الموحدين تقطفهم ولا تبقيهم، ولكن كان سلاحهم إثارة القلاقل والفتن والإشاعات، كحالهم يوم الإفك وكحالهم يوم الأحزاب، وها هم في كل زمان ومكان يثيرون القلاقل والإشاعات، يثبطون الناس ويخذلون الموحدين عن نصرة هذا الدين. أشيع مقتل عثمان، تأخر عثمان واحتبسته قريش حتى ينظروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طال الاحتباس فأشيع خبر مقتله بين المسلمين وأن عثمان قد قتل، غدرت به قريش فقتلته. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة، قال: لا نبرح حتى نناجز القوم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة. هذه البيعة تسمى ببيعة الرضوان، أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه أصحابه على الموت وألا يفروا من المعركة. وكان موقع هذه البيعة عند الحديبية تحت شجرة، وقد أنزل الله تعالى قرآنا يتلى في حق أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من صدق وإخلاص. دعا أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايع جماعة منهم على الموت، وأول من بايع أبو سنان، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات، بايع أول الناس وبايع في وسطهم وفي آخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه وقال: هذه عن عثمان، هنيئا لعثمان رضي الله عن عثمان، بايع بيعة الرضوان. تمت البيعة وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم لواء ألا يفروا وأن يقاتلوا، لما قال: والله لا أغدو حتى أقاتلهم حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه آخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحابي آخر يقال له معقل بن يسار قد أخذ بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى تلك الشجرة في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. عند ذلك جاء عثمان. ما زالت قريش مصرة على أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى مكة. جاء عثمان بهذا الخبر. علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد مع أصحابه بيعة ألا يفروا من المعركة، وبيعة بايعوه بها على الموت. عند ذلك أدركت قريش صعوبة الموقف وأنها وقعت في حرج كبير، إذ أنها لم تكن مستعدة للقتال، أنهكتها الحرب وأضرت بها، ولا يتسع الموقف بأن يأتوا من البوادي ومن الطائف من ينصر قريش على محمد. فأدركت أنها لن تفلح في مواجهة مع المسلمين. عند ذلك أرسلت رجلا من رجالها يقال له سهيل بن عمرو. كان سهيل أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله دعني أقطع لسان ذاك الرجل، لأن سهيلا كان خطيب مكة، كان فصيح اللسان جهوري الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعله يقوم مقاما ترضى به عنه. سهيل بن عمرو أسلم بالفتح. ولعلنا نتكلم عن ترجمة هذا الصحابي الذي فيما بعد أسلم، ولكن ماذا أرسلت قريش مع سهيل؟ خرج سهيل برسالة قريش في صلح يعقد بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يدخل البيت عنوة فلا، وحتى لا يتحدث العرب أن محمدا قد دخل علينا بيت الله عنوة، لتبقى مكانة قريش بين القبائل أنها من القبائل العزيزة القوية، وأنها ما ضعفت، لأن الكفر متكبر. فهذا حال الكفرة والمشركين، أنهم يتكبرون. فقالوا بتكبر: لا يتحدث العرب أن محمد لا يتحدث العرب أن محمدا قد دخل مكة عنوة، ولكنهم خائفون من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فرغبوا في الصلح. لما أقبل سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه صلى الله عليه وسلم، فقال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. لما أقبل سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: سهل عليكم الأمر، سهل عليكم أمركم، وإن قريشا أرادوا الصلح. فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفق هو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. ما هي بنود الصلح؟ بنود الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فلا يدخلوا مكة إلا في العام القابل، يقيموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، لا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض. والبند الثاني: وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، فلا قتال ولا حرب ولا اعتراض على قوافل قريش، وكذلك لا اعتراض على من مر بمكة من المسلمين. ومما عقد كذلك في هذا العقد أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش من القبائل دخل فيه، ومن أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه هاربا منهم رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا قد ارتد عن دينه لم يرده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيننا فأبعده الله. هذه كانت أبرز ما كتب في بنود الصلح الذي أبرمه سهيل بن عمرو مع نبينا صلى الله عليه وسلم، واشتهر فيما بعد بصلح الحديبية، لأنه كان في المنطقة التي عسكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجلس فيها هو وأصحابه مقلدين الهدي محرمين ليدخلوا مكة معتمرين. فجاءت قريش وأرسلت رسولها سهيل بن عمرو ليعقد وليبرم صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أبرز ما في بنود الصلح. ثم دعا عليا صلى الله عليه وسلم ليكتب الكتاب وليوثق ما قد ذكروه من أمور في الصلح. أملى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح، ولا يريد القتال، ولا بد لنا من وقفة مع هذه البنود التي أبرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الدنية في دينه، ولم يتنازل عن حق الله سبحانه وتعالى، بل أنه لم يتنازل عن توحيده طرفة عين. بل من قرأ هذه البنود وعلم ما فيها، علم أن قريشا أرغمت أنوفها بالتراب، وعلمت أن قدم النبي ومن معه راسخة في الأرض، وأن أقدامهم أصبحت ثقيلة، وأن كلامهم أصبح مسموع، وأن سيوفهم مسلطة لكل كافر مشرك معتد أثيم. تدل هذه البنود على ضعف قريش، إذ لو أنها كانت قوية ولم تخف من نبينا محمد لما سارعت وأرسلت من يبرم هذه العقود في الصلح، وأن يوقف الحرب بينهم 10 سنين. من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح قد أعطى الدنية فهو مخطئ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يتصرف في أمر من أمور الشريعة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال سهيل: لا ندري ما هو، أكتب باسمك اللهم، إذ أنه كان على الشرك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا بأن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظة رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذه اللفظة، فمحاها نبينا صلى الله عليه وسلم بيده. ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حلفاء لبني هاشم منذ عهد عبد المطلب. نعم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. بينما هم كذلك، إذ جاء فتى يقال له أبو جندل. من أبوه؟ أبوه سهيل بن عمرو، كاتب صحيفة الصلح. جاء أبو جندل في قيوده، قد علم أبوه بإسلامه فقيده حتى لا يهرب ولا يخرج من مكة ليصده عن سبيل الله. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل قريبا من مكة عند ماء الحديبية، أسرع وخرج بقيوده، واستغل خروج أبيه إلى الحديبية ليعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج فرمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل لما رآه: هذا أول ما أقضيك عليه، أن ترده عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذن لا أقضيك على شيء أبدا. ما زال الكتاب يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على علي بنود الصلح والمعاهدة. جاء أبو جندل فقال: اتركه، ما زال الكتاب لم يعقد بعده. فقال سهيل: لا، إن لم ترده علي لا أقضيك ولا أبرم أي بند من بنود الصلح. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو لك. عند ذلك أراد أبو جندل أن يفلت من أبيه، فضربه سهيل على وجهه، وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين؟ يفتنونني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهدا فلا نغدر بهم. فوثب عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما دم أحدهم دم كلب. نعم، قال: فكنت في نفسي أقول: لو أنه قام فأخذ السيف فضرب به أباه، نعم، ليقتله وليأتي إلينا، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. أبرم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. رجع سهيل وأخذ معه ابنه أبا جندل. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن يحلقوا وينحروا وأن يتحللوا من هذه العمرة. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يعتمر، ولكن لا بد أن يحل إحرامه وأن ينحر الهدي، لأنه أقلدها وقلدها وأشعرها، ولا بد أن يحلق. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا من إحرامهم. ماذا فعل الصحابة؟ وماذا ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان رد أم سلمة لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الصحابة بعد إبرام العقد؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.